لأنه يشرع جماعة بعد التراويح، ولأنه جاء الأمر به، بل إن بعض العلماء ذهب إلى وجوب الوتر. ثم تكلم عن أحكام صلاة الوتر، وهو أول ما تكلم عن تفصيله من الصلوات المسنونة. قال: ووقته، يعني وقت الوتر، من سنة العشاء. كذا عندكم؟ من صلاة العشاء. ها؟ طيب، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر. ويبدأ وقت الوتر من صلاة العشاء ولو صليت جمع تقديم، يعني لو أن مسافرا صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب، فهل له أن يوتر بعد صلاة العشاء أو يقول ينتظر حتى يدخل وقت العشاء؟ ما الجواب؟ لا، له أن يوتر، له أن يوتر، لأن وقت الوتر يدخل بعد صلاة العشاء، والعبرة هنا بوقت العشاء ولا بصلاة العشاء؟ بصلاة العشاء. قال: وإلى الفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقت الوتر. والدليل على هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، أخرجه أحمد وصححه غير واحد. وفي الصحيح: أوتروا قبل أن تصبحوا. قال: وأقله ركعة. إذن أقل الوتر ركعة بلا كراهة، يعني لو صلى الوتر ركعة فهذا غير مكروه. قال: وأكثره، يعني أكثر الوتر، ولا أكثر صلاة الليل؟ أكثر الوتر، وليس المراد أكثر صلاة الليل، فإن صلاة الليل ليس لها حد، واضح؟ وإنما أكثر الوتر يعني الصلاة التي تصلى بنية الوتر، أكثرها كم؟ 11 ركعة. وكيف تصلى هذه 11 ركعة في الوتر؟ قال: مثنى مثنى، فيصليها ركعتين، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. قال: ويوتر بواحدة. طيب، إذا قال ويوتر بواحدة، الآن 11 هي الوتر ولا الواحدة هي الوتر؟ نعم، 11 هي الوتر، لكنها 11 كلها وتر، واضح؟ لكنها تختم بصلاة وتر واحدة، واضح؟ قال: وأدنى الكمال 3 بسلامين، يعني إذا أراد أن يقتصر على واحدة فهذا جائز ولا ليس بجائز؟ جائز، لكن الاقتصار إذا أراد أن يقتصر فأقل الكمال 3 ركعات، وأدنى الكمال يأتون به هنا في هذا الموضع، ومر معنا أيضا في صفة الصلاة أنهم قالوا أدنى الكمال 3 تسبيحات، صح ولا لا؟ والمقصود أدنى الكمال هو يعني لا يخرج عن معنى الاستحباب، واضح؟ لكنهم لبيان مراتب الاستحباب استعملوا هذا التعبير. قال رحمه الله تعالى: ويقنت بعد الركوع ندبا، في الركعة الأخيرة يستحب له أن يقنت، يعني يدعو دعاء القنوت بعد الركوع. فعلم منه أن محل الدعاء هنا بعد الركوع، وأن الدعاء هنا مستحب ليس بواجب. قال: فيقول ويقنت بعد الركوع ندبا، فيقول هكذا عندكم، فيقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء، ويختمه بقوله وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا عز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، ويختمه بقوله اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، هذا جاء في السنن من حديث الحسن، وهو حديث حسن. واللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك جاء من حديث أبيه اللي هو علي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال الترمذي لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا، على حديث الحسن. نعم. وأما حديث علي فرواه الخمسة. قال الترمذي حديث حسن غريب. ومعنى قول الترمذي حسن غريب، طبعا هذا من محل الإشكال، لأنكم تعرفون اصطلاح الترمذي في الحسن ما هو؟ أن يروى من غير وجه، والغريب معناها أنه روي من وجه واحد. فارجعوا إلى درس الحديث ومشايخ الحديث واسألوهم. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا في بعض روايات حديث الحسن أنه قال في آخره وصلى الله على محمد، أخرجه النسائي وصححه النووي وتعقبه ابن حجر، ولكن يشهد له الأدلة التي تدل على ختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حديث الدعاء موقوفا بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير هذا إسناد جيد، وإن كان بعضهم ضعفه. قال ويؤمن مأموم، يعني إيش يؤمن؟ يعني يقول آمين. ويجمع إمام الضمير، يعني إيش؟ يعني يقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا، إلى آخره، لأن الإمام يدعو له، يدعو لنفسه وللمأمومين. قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، بعد ما ينتهي من الدعاء يمسح وجهه بيديه، هذا في دعاء القنوت. ومعنى قوله مطلقا يعني في الدعاء سواء في القنوت أو في غيره، داخل الصلاة أو خارج الصلاة. وحديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فيه اختلاف كبير بين علماء الحديث، فذكر أن الترمذي رحمه الله تعالى صححه، ذكر هذا، وإن كان بعضهم يشكك في هذه النسخة، يعني في قوله صحيح يقول هذه موجودة في بعض نسخ الترمذي دون بعض. وابن حجر رحمه الله تعالى حسنه بشواهده. نعم. وكان شيخنا بن جبرين رحمه الله تعالى دائما إذا مرت هذه المسألة ينتصر للقول بمشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، ويستدل أيضا يقول إنه هذا، وينقله عن السفاريني، قال إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، يقول ما دام إنها ما ردت صفرا يعني فيها شيء من البركة، فيمسح وجهه بها. لكن الاعتماد في هذا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا على هذا، وإنما هذا من باب إيش؟ العاضد. قال وصلاة التراويح. نعم قال والتراويح كذا عندكم 20 ركعة. وتعلمون أن هذا المذهب ومذهب الشافعي نعم وأيضا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند مالك 36. والاستدلال بهذا بأن النبي صلى الله بأن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على أبي على 20 ركعة. وتعلمون ما في هذه الرواية من الاختلاف وأن ابن حجر رحمه الله تعالى قواها. وعلى كل حال سواء يعني صلى 20 أو صلى 36 أو صلى كذا، فالصلاة في الليل الأصل فيها الجواز ولا المنع؟ الجواز. ومن يقول بأن الصلاة لا تجوز في الليل أكثر من 11 ركعة فهذا قول محدث لم يقل به أحد من السلف البتة، بل هذا مخالف للإجماع وللأدلة المتواترة في أن وقت الليل وقت فضيلة للصلاة، ومقتضى هذا القول أن وقت الليل هو وقت نهي عن الصلاة. كيف مقتضى هذا القول أن الليل وقت نهي؟ نعم فيكون الليل إنما تصلى فيه 11 ركعة، شأنه شأن أوقات النهي عند أصحاب هذا القول، لأن أوقات النهي عندهم يجوز فيها ذوات الأسباب ولا ما يجوز؟ يجوزون فيها ذوات الأسباب، فإذا أجازوا في الليل يقولون 11 ركعة فقط، فسووا وقت النهي بوقت الليل. فإذا صليت 11 ركعة يكون وقت الليل بالنسبة لك وقت تحريم للصلاة. نعم لا، هو هناك من يقول بعدم جواز الزيادة، ولكن هذا قول ليس له وجود عند السلف رحمهم الله. والواجب أن يفهم الكتاب والسنة بفهم السلف رحمهم الله. قال والتراويح 20 ركعة برمضان، والوتر معها جماعة، فيصلي التراويح والوتر معها في جماعة في رمضان. ووقت التراويح بين سنة العشاء والوتر، فبعد ما ينتهي من العشاء يصلي الراتب ثم يشرع في نعم التراويح. قال ثم الراتبة 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها، أخذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. تعلمون أن بعض العلماء يرى أنها 4 قبل الظهر و2 ركعة بعدها، لكن المذهب أن الراتبة 2 ركعة، لكن يستحب أن يصلي 4 ركعات، و2 ركعة بعد المغرب و2 ركعة بعد العشاء و2 ركعة بعد الفجر، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها و2 ركعة بعد المغرب و2 ركعة بعد العشاء و2 ركعة قبل الصبح. قال وهما آكدها، الضمير يرجع على 2 ركعة. قال وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار. الكلام الآن على النفل المطلق، التطوع المطلق. فالتطوع المطلق يستحب في الليل بتأكد، وهو آكد من صلاة النهار. فمن أراد أن يتطوع في الليل أو في النهار، أيهما أفضل؟ في الليل. والتطوع المطلق يكاد يكون من السنن المهجورة، تجد الناس عندهم أن لو إنسان ليس عنده شغل تجد يقرأ قرآن مثلا أو يسبح أو نحو ذلك، لكن أن يقوم ويصلي هكذا من غير سبب ما يعهد عند الناس، صح ولا لا؟ بل أذكر لما كنا في الجامعة، في سكن جامعة الإمام، أحد الإخوة بعد صلاة المغرب جالس في المسجد، فقام يتطوع 2 ركعة ثم سلم ثم صلى 2 ركعة ثم سلم ثم صلى 2 ركعة، فلما يعني زاد جاءه أحد الأخوة يعني من طلبة العلم فقال له يا أخي إيش هذه البدعة يعني ما بالك نحن نعرف ركعتين بعد المغرب راتبة لكن وش الزيادة هذه جزاك الله خير. فجاءه يعظه في هذه الزيادة. قال رحمه الله تعالى إيش قال بعدها؟ قال والسجود التلاوة يعني ويسن سجود التلاوة. لماذا ذكر سجود التلاوة في هذا الباب باب صلاة التطوع؟ لأن سجود التلاوة صلاة تطوع فهو صلاة مسنونة ولهذا له أحكام التطوع من جهة اشتراط الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك. كذلك بما أنه صلاة فالصلاة تحريمها التكبير ولهذا قال المؤلف ويكبر إذا سجد لأن الصلاة تحريمها التكبير. قال وإذا رفع يكبر ويجلس ويسلم ولا يتشهد يعني يسلم يجلس ويسلم من غير تشهد لأن الصلاة تحليلها التسليم ولما حكمنا عليه بأنه صلاة فلا بد فيه من تكبير وتسليم. إذا كان في الصلاة ذكروا أنه يرفع يده وأما إذا كان خارج الصلاة فلا أدري. يقول هنا ويرفع يديه إذا أراد السجود ندبا في الصلاة وفي غيرها. لا يستحب له أن يقف فيسجد عن قيام استحبابا لا وجوبا. قال وكره الإمام قراءتها قراءة إيش؟ قراءة آية السجدة في الصلاة السرية. قال وكره لإمام قراءتها في سرية يعني في الصلاة السرية يكره للإمام أن يقرأ آية السجدة. لماذا يكره؟ قالوا لأنه إن قرأ فسجد شوش عن على المأموم ما يدري المأموم ما هذا السجود أليس كذلك؟ وإن ترك السجود ترك سنة. قال وسجوده لها يعني وكره سجوده لها يعني يكره له أن يقرأ آية السجدة وإذا قرأها فيكره له أن يسجد حتى لا يخلط على المأمومين. قال وعلى مأموم متابعته في غيرها يعني إذا قرأ الإمام آية سجدة وسجد فالسجود بالنسبة للإمام ما حكمه في الصلاة الجهرية؟ سنة. وعلى المأموم واجب لأنه يجب عليه متابعة الإمام. قال وسجود شكر يعني ويسن سجود شكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. فإذا تجددت له نعمة شرع له السجود لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا. رواه أبو داود وصححه الحاكم وغيره. طيب هل يسجد لسجود الشكر في الصلاة أو لا؟ نقول لا يسجد في الصلاة لأنه فعل من جنس الصلاة لأنه زيادة فعل من جنس الصلاة وزيادة فعل من جنس الصلاة ما حكمها؟ مبطلة للصلاة. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. أما الجاهل والناس إذا سجد سجود الشكر جاهلا بأنه مبطل يظن أنه مشروع حتى في الصلاة أو ناسيا فما الحكم؟ هل تبطل صلاته؟ قال لا تبطل. قال تبطل به صلاة غير جاهل وناس يعني العالم المتعمد. قال وهو كسجود تلاوة يعني في أحكامه من جهة أنه يكبر لذا سجد وإذا رفع ويسلم ولا وأنه يشترط فيه ما يشترط في الصلاة وغير ذلك. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أوقات النهي. قال وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني من طلوع فجر ثاني إلى طلوع الشمس لحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والعبرة هنا بطلوع الفجر ولا بصلاة الفجر؟ شو يقول المؤلف؟ من طلوع فجر ثاني. فالعبرة هنا بطلوع الفجر فإذا طلع الفجر فهو وقت نهي لا يجوز فيه إلا أداء ركعتي صلاة الفجر وراتبة الفجر. واضح؟ يعني وقت النهي هذا يجوز فيه صلاة الفجر وراتبة الفجر. نعم. قال: ومن صلاة العصر إلى الغروب، لحديث لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. والعبرة هنا بصلاة العصر ولا بدخول وقت العصر؟ بصلاة العصر بخلاف الوقت الأول. واضح؟ فالعبرة هنا بصلاة العصر. قال: وصلاة العصر. قال المؤلف رحمه الله: ومن صلاة العصر إلى الغروب. والوقت الثالث قال: وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح. يعني إذا طلعت الشمس خرج وقت النهي الأول ودخل وقت نهي ثاني، لكن هذا الوقت من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح هو وقت نهي مغلظ. ومعنى كوني مغلظا أنه لا تصلى فيه صلاة الجنازة كما سيأتي بعد قليل. قال: وعند قيامها حتى تزول. وهذا وقت النهي الرابع، يعني إذا قامت الشمس في كبد السماء إذا انتصف النهار فهو وقت نهي ويستمر إلى أن تزول الشمس. ومر معنا أن هذا الوقت قرابة 3 دقائق إلى 5 دقائق. جيد. وأشرنا أظن إلى سبب هذا التردد، لأنه هل العبرة بدخول مركز الشمس في كبد السماء أو بدخول قرص الشمس في كبد السماء؟ فإذا اعتبرنا من دخول قرص الشمس في كبد السماء إلى أن يزول قرص الشمس بالكامل عن كبد السماء فهذا يستغرق قرابة 5 دقائق، وإذا اعتبرنا من كون مركز الشمس في كبد السماء إلى زوال الشمس فهذا يستغرق نصف هذه المدة. قال: وعند غروبها حتى يتم، يعني عند غروب الشمس، إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تستكمل غروبها، وهذا وقت نهي مغلظ. طيب، ما حكم أوقات النهي هذه؟ قال: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، يعني سواء كان عالما بتحريمه أو غير عالم. وظاهر قول المؤلف رحمه الله تعالى ابتداء ويحرم ابتداء نفل فيها مطلقا أن استدامة التطوع الذي شرع فيه قبل وقت النهي محرم ولا جائز؟ جائز، هذا ظاهر عبارته. والمذهب أنه لا يجوز له إتمام النفل إذا شرع فيه، أنه لا يجوز له إتمام النفل إذا شرع فيه ودخل وقت النهي بعد شروعه، بل لا بد أن يخرج من الصلاة. قال: لا قضاء فرض، يعني لا يحرم. وقوله مطلقا يعني أيضا سواء كانت الصلاة من ذوات الأسباب أو من غير ذوات الأسباب. فالمذهب أنه لا يجوز مثلا أن يصلي تحية المسجد ولا شيء من ذوات الأسباب إلا ما سيأتي استثناؤه. قال: لا قضاء فرض، يعني لا يحرم قضاء فرض في أوقات النهي الخمسة. فلو تذكر فائتة في وقت من أوقات النهي فإنه يجب عليه أن يصليها، ولا يحرم صلاة ولا تحرم صلاتها في وقت النهي سواء كان نهي مغلظ أو مخفف، الأوقات الخمسة كلها، لحديث فليصليها إذا ذكرها. قال: وفعل ركعتي الطواف، يعني ولا يحرم فعل ركعتي الطواف في وقت النهي، وهذا أيضا يشمل الأوقات الخمسة، لحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت ثم صلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار. قال: وإعادة جماعة، كذا عندكم؟ ما عندكم عادة جماعة ها؟ أي. هذه في الشرح ذكرها وحطها بين قوسين الفوائد المنتخبات. قال وإعادة جماعة أقيمت وهي بالمسجد. وخلينا نذكرها وهي أيضا مستثناء على المذهب، أنه لو كان في المسجد وأقيمت الصلاة، ويتصور هذا في مثل صلاة الفجر، صلى الفجر في مسجد يصلي في أول الوقت ثم جاء إلى مسجد يحضر فيه درس مثلا، فأقيمت الصلاة وهو في المسجد، فهل يعيد الصلاة معهم أو لا؟ المذهب أنه يعيد الصلاة معهم مع أنه وقت نهي إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد. والدليل على هذا حديث الرجلين اللذين كانا في مسجد الخيف، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدا جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. اللي عندكم إيش بعدها؟ نعم، وسنة فجر أداء قبلها، يعني أن مما يستثنى من الصلاة في وقت النهي ولا يحرم في وقت النهي سنة الفجر، لأن وقت الفجر يدخل من طلوع الفجر، فسنة الفجر قبل صلاة الفجر هو صلاة في وقت النهي ولا لا؟ هو صلاة في وقت النهي لكنه جائز. وسنة فجر أداء قبلها، أي قبل صلاة الفجر. وأما بعد صلاة الفجر فالمذهب أنه لا يصليها بعد صلاة الفجر، وإنما يقضيها بعد إيش؟ ارتفاع الشمس، يعني بعد خروج وقت النهي. قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. إذن ما سبق من الاستثناءات يشمل جميع أوقات النهي إلا سنة الفجر في وقت النهي في الفجر قبل الصلاة، وصلاة الجنازة فإنها تجوز فقط في وقتين من الخمسة وهما بعد الفجر وبعد العصر. وعلم منه أن صلاة الجنازة لا يجوز أن تصلى عند ارتفاع الشمس، نعم عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، ولا تصلى إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يستتم غروبها أو حتى تتم غروبها، وعند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول. فهذه الأوقات الثلاثة أوقات مغلظة لا يجوز فيها صلاة الجنازة. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.